السؤال مرة أخرى، من هو مؤلف كتاب التفسير المشهور والمعروف باسم جامع البيان في تفسير القرآن؟ هل هو محمد ابن جرير الطبري أم الزمخشري أم ابن عطية الأندلسي؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، باكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة الأنبياء سورة مكية نزلت بعد سورة إبراهيم، وهي في القرآن الكريم بعد سورة طه، وآياتها 112 آية. والسورة أحبتي تتناول قصص أنبياء الله تعالى ودورهم في تذكرة البشرية. هؤلاء الأنبياء هم أفضل خلق الله، وهم الذين قادوا الأرض إلى الخير والسعادة. وسورة الأنبياء تسير على نمط واحد، فهي توضح لنا كيف كان خطاب النبي ودعوته لقومه، وكيف كانت عبادته وتبتله لربه، لنصل إلى النهاية إلى إثبات وحدة رسالة كل الأنبياء. وأول مهمة من مهمات أنبياء الله تعالى هي إزالة الغفلة، لأنها سبب ضلالة الناس في كل زمان ومكان. فالناس إما أن يكونوا عبادا أتقياء، وإما أن يكونوا عصاة، لكن الخطورة تتجلى في النوع الذي يقع بينهما، وهو الصنف الغافل اللاهي البعيد عن طاعة الله. لذلك بدأت الصورة بداية شديدة في التحذير من هذا المرض، حيث تقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن أهداف الصورة أن تسألك أخي المسلم بمن تقتدي في حياتك، من هو قدوتك الأساسية. لذلك تدور سورة الأنبياء حول هذا المعنى، وتركز على ناحيتين مضيئتين من حياة كل نبي: طاعته وعبادته وخشيته لله، ثم دعوته وإصلاحه في قومه. وكأنها تقول لك: هؤلاء هم مثلك الأعلى في حسن التعامل مع الله وفي حسن التعامل مع الناس، أي في العبادة والدعوة إلى الله. فترى في الصورة آيات كثيرة تصف دعاء الأنبياء وكيف استجاب لهم المولى عز وجل. لذلك يسمي العلماء سورة الأنبياء بسورة الاستجابة. هذه الأجواء الرائعة من مناجات الأنبياء لربهم كان يعقبها على الفور كلمة واحدة مشتركة بين كل الأنبياء: فاستجبنا له. ولاحظ أخي في الله، استعمال القرآن لحرف الفاء فاستجبنا لتفيد التعقيب السريع وسرعة استجابة المولى سبحانه وتعالى لدعاء الأنبياء، ووحدة دعاء الأنبياء واستعمالهم نفس الألفاظ يؤكد على وحدة رسالتهم وتكامل دعواتهم. اقرأ قول المولى عز وجل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الأنبياء أمة واحدة، وكل نبي كان له دور في بناء الدين ليأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكمل هذا البناء. أحبتي في الله، ولأن الصورة بدأت بخطورة مرض الغفلة كانت آيتها في الختام أيضا شديدة لتوقظنا من غفلتنا، وكأنها تقول لنا: إن لم تقتدوا بهؤلاء الأنبياء فاعلموا أن المرجع إلى الله في يوم شديد وصعب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. تخيل هول هذا اليوم، تخيل صوت السماء وهي تنطوي كما يطوي أحدنا كتابه، وانظر إلى التأكيد الرباني: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ سورة الأنبياء مع فضيلة الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Thank you. Thank you. زكريا.